ذكر أبو عمر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة ولا منافاة بين القولين. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف. أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدعة الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق. نعم، هاتان فائدتان عظيمتان، وهما من جملة العقائد أيضا، من جملة اعتقاد السلف في الصحابة رضي الله عنهم، ومن الأمور المتفق عليها مما تبطل به دعاوى أهل الأهواء قديما وحديثا، وهو ما بدأت به بعض الاتجاهات وبعض المفتونين شنشنة لا نزال نسمعها من أخزن، دعاوى أن الصحابة منهم من قد يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت، وهذا لا يمكن، لأنه يتنافى مع عصمة الدين وحفظه، ويتنافى مع تزكية الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم، فإن عدالتهم معلومة من الدين بالضرورة، لأنه لا يمكن أن يتأتى ما تكفل الله به من حفظ الدين إلا بعدالة الصحابة. نعم، من بعدهم بعد ما جاءت الأهواء وبعد ما جاءت الفرق قد يكذبون، لكن هؤلاء الذين كذبوا من دون الصحابة، أو كذبوا على الصحابة. أما الصحابة رضي الله عنهم فلم يعرف فيهم كما قال الشيخ ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف بالاستقراء إضافة بل فضلا عن أنه من مقررات الدين ومن لوازم عصمة هذا الدين وثبات الوحي وحفظه وعدالة الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الثانية كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة، أي أن الصحابة لم يكن منهم أحد من أهل الأهواء والفرق. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كسائر البشر قد يقع منهم أخطاء عن اجتهاد، هذا معلوم، يقع منهم من الأخطاء ما يقع من سائر البشر، لكن لا يتعلق هذا بالدين، ولم يعرف أبدا من خلال استقرار حياة الصحابة أن أحدا من الصحابة ابتدع في الدين أو تابع الفرق، لم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق. طبعا الفرق اللي ظهرت في عهد الصحابة من الفرق المشهورة ثلاث فرق فقط: الشيعة بالرافضة بفرقها الأولى، والخوارج، والقدرية. هذه الفرق خرجت في عهد الصحابة، ولم يكن أحد منهم أي من الصحابة قال ببدعة من بدع هؤلاء ولا بغيرها من البدع. هذه أيضا فائدة عظيمة يجب أن نفهمها جيدا، وهذا معلوم بالاستقراء، فضلا عن أنه من أيضا الأصول التي هي من حق الصحابة رضي الله عنهم. نعم.

جهل وتجاهل، جهل من بعض الذين تابعوا هذه المقولة، وتجاهل من الذي أثارها، لأني أظنه يعرف أن السلف رضي الله عنهم لا يعتمدون في أصل من أصول الدين، ولا في قضية قطعية، ولا في حكم قطعي، ولا في مسألة من المسائل التي عليها جمهورهم، لا يعتمدون فيها على دليل ضعيف أبدا. وكل ما عد من أصول الدين ومن المسائل القطعية أو المسائل حتى المرجوحة كله يستند على دليل، وعلى دليل صحيح، إما آية وإما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإما من قاعدة شرعية تعتمد على عدة نصوص أو إجماع. كل ما كتبه السلف في أصول الدين يعتمد في الدلالة على هذه الأصول على هذا النهج. ليس عند السلف شيء مما يعتبر من العقائد ومن السنن التي يعدونها من مناهجهم ليس فيها شيء يعتمد على دليل ضعيف أو لم يثبت. لكن بعد استدلالهم على كل مسألة بالدليل الثابت من القرآن والسنة قد يحشدون الآثار الضعيفة من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. ومعروف أن الآثار الضعيفة قد تكون أكثر من الصحيح، فقد يروي الإمام كما فعل الأجري، وكما فعل عبد الله بن عبد بن الإمام أحمد، وكما فعل اللالكائي، وكما فعل ابن خزيمة، وكما فعل غيرهم من الأئمة قديما وحديثا، قد يرون أو يستدلون على المسألة بالحديث الصحيح أو بالدليل الصحيح، قد يستدلون بدليلين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يحشدون بذلك أحيانا عشرات الأدلة الضعيفة، فيظن هذا الجاهل أن هذا الحشد هو الدليل، وليس الأمر كذلك. فهم من عادتهم إذا توثقوا من المسألة الشرعية بدليلها بعد ذلك يحشدون الآثار، الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ضعيفة ما دام الأصل صحيح، والآثار عن الصحابة وعن التابعين، بل وحتى الأشعار وحتى المنامات. فهذا من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. ومع ذلك كما قال الشيخ لا يستدل أحد من الأئمة بدليل يرى أنه موضوع، لكن الضعيف عند أكثرهم بمثابة الحسن، أو كثير من الضعيف، كثير من الحديث الضعيف هو بمنزلة الحسن، فيستدلون به للاعتضاد لا للاعتماد. يبغي نفهم هذا، وأنا كررت هذه المسألة لأنها ظهرت الآن بمذكرات وبمقالات نشرت وشاعت بين طلاب العلم من قبل أحد المفتونين الذي بدأ ينهش لحوم السلف كما نهش أسلافه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. هذه فائدة كما قلت، بل تضمن هذا المقطع فائدتين. الفائدة الأولى أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، لأن الأصل موجود. وثانيا الفائدة الثانية، لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، أي إذا قاعدة ذهبية فموها جيدة. وإذا استدل بعض الأئمة في حديث نرى أنه ليس له أصل أو غير صحيح أو ضعيف، فإن المستدل به يرى له وجه من القوة، كأن يكون عنده بمثابة الحسن، كما قيل عن الإمام أحمد أنه أحيانا يستدل بالضعيف. الإمام أحمد الضعيف عنده مثل الحسن عند كثير من أئمة الحديث. نعم. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيئا إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرعا فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك. نعم، يقصد بذلك أن المريض إذا كان مرضه يعني مميت قاتل فقد لا تقبل بعض أحكامه أو تصرفاته فيما يتعلق بماله، بعض أحكامه التبرع من رأس المال. أما إذا كان المرض خفيف لا يمنع من ذلك فيبقى له حق التصرف. نعم. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما، وهذا مبسوط في موضعه. ولذلك مما ينبغي أيضا أن يفهمه طالب العلم جيدا أنه ليس في أصول الدين وفي أمور العقيدة المتفق عليها أو التي عليها جمهور السلف ليس فيها ما يكون دليله ضعيف ولا حسن ولا حتى آحاد. ولذلك الزوبعة حول حديث الآحاد، أقصد آحاد لم تحف به قرائن. نعم، الآحاد نوعين، هي آحاد يعني تحف به قرائن تدل على صحته، وهذا هو الذي استدل به السلف على كثير من قضايا العقيدة، بمعنى أنه أحاد لكنه صحيح حتى عند الذين يطعنون في دلالة الأحاد، لأنهم هم أخذوا مسألة دلالة حديث الأحاد مجردة عن القرائن التي تحف بالحديث وتقويه، لكنهم يتفقون مع جمهور السلف على أن دليل الأحاد إذا دلت عليه قرائن تحف به وتدل على صحته أو الجزم بأنه يقيني فإنه يستدل به. ومع ذلك فإنه لا يكون ولم يحدث أن أصلا من أصول الدين القطعية الكبرى كان فقط دليله دليل آحاد لا يعني تدعمه أدلة أخرى أو شواهد أو قواعد أو إجماع أو قرائن تحف به تجعله بمنزلة الحديث الصحيح القطعي. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالحديث الضعيف، ليس هناك قضية استدل بها السلف يعني تعبدية شرعية كبرى استدل بها السلف بحديث ضعيف إلا كما قالوا في حديث الفضائل، والفضائل لها قواعدها، الفضائل لها دلالات ترجع إلى نصوص كثيرة، تدخل في مجملات النصوص، تدخل في قواعد الشرع. فمن هنا قد يستدل بعض السلف على بعض الفضائل وفي الترغيب والترهيب في الحديث الضعيف لكن فيما يرجع إلى قواعد الشرع ولا ينافي قواعد الشرع. نعم.

والذين ينسجون أيضا عليها عقائد باطلة فيما يتعلق بقصة آدم وفيما يتعلق بما رآه وما شاهده من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني عدم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ولا يعني أن الأنبياء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان به من أصول دينهم، هذا أمر آخر له أدلته. لكن الذي ينكره الشيخ هنا الجانب الذي يتعلق بالتوسل البدعي، أما الجوانب الأخرى فلها أحاديث أخرى تدل عليها، أي ما يتعلق بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وأن آدم عرفه وأمن به لأنه سيأتي، يعني لأنه نبي أي آدم، وأن الأنبياء كلهم أوصاهم الله عز وجل وأوصى أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا له أدلة أخرى، مع أنه أيضا في بعض جزئياته نزاع، في بعض جزئياته نزاع. لكن ما يتعلق بهذه الحكايات التي يتذرع بها أهل البدع في الاستدلال على التوسل البدعي، هذه الأدلة لا تثبت على نحو ما ذكر الشيخ وما سيذكره إن شاء الله في درس قادم. نعم. هل يقال نفس هذا؟ إيه، لأنه النصوص متواترة على أن خلق السماوات في ستة أيام تبدأ بالأحد كما ورد في نصوص أخرى، فالأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة واللي هي آخر الخلق خلق الله بها آدم، يبقى السبت لم يدخل في أيام الخلق، فيكون في الحديث شذوذ من عدة اعتبار. وإن كان بعض أهل العلم وجهه بتوجيه يعني صعب أو قصدي متكلف، لكن ظاهر شذوذ الحديث، الشذوذ في متن الحديث ظاهر. يقول ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن نعم هذا هو نفس سؤال أبو عمر. يقول مصادر العقيدة ذكرت أنها الكتاب والسنة والإجماع، كيف يكون الإجماع مصدر العقيدة؟ سبق الكلام عن هذا، هو أن الإجماع المقصود به الإجماع المعتبر، إجماع السلف، إجماع الصحابة في وقتهم قبل الافتراق، ثم إجماع أهل الحق بعد الافتراق. والإجماع مبناه الكتاب والسنة، يعني بمعنى ما هناك إجماع إلا مبني على نص أو عدة نصوص. يأتينا 58 في المقطع الأخير من الصفحة. لا يزال الشيخ في هذا المقام قبل أن نبدأ القراءة، الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال يتكلم عن مسألة استدلال السلف بالضعيف، وقال إن السلف رحمهم الله لم يستدلوا، سبقا قرر وسيقرر لاحقا أن السلف لم يستدلوا في تقرير الدين على الأحاديث الضعيفة، وأنهم إنما يأتون بالأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى حد الكذب والوضع، يستدلون بها للاعتضاد لا الاعتماد، وأن السلف عندهم في حشد نصوص وآثار في حشد النصوص والآثار لهم منهج يعتمدون فيه مجرد الجمع النصوص صرف النظر عن تحرير الصحيح من غير الصحيح، ويتركون العهد على الرواة ويتركون الأسانيد للناس ولطلاب العلم ليمحصوا الصحيح من غير الصحيح. وهذا كثير في كتب السنن والمصنفات وكتب الآثار غير التي اعتمدت تقديم الصحيح، وهناك كتب جاءت لتقديم الأحاديث الصحيحة واعتمدت ذلك مثل الكتب الصحيحة، وهناك كتب اعتمدت على ما يرى أصحابها على أنه يعني يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بطرق حسنة أو ضعيفة، لكنهم لا يدرجون في كتبهم ما يسمى بالموضوع أو المكتوب. وقد يكون بعض الأحاديث موضوعا عند شخص وليس بموضوع عند آخر، ويفرقون بين مجرد الجمع وبين أيضا الاستدلال، يفرقون بين مجرد الجمع وبين الاستدلال، فإنهم إذا استدلوا لا يستدلون إلا بالصحيح، أما إذا جمعوا فإنهم يجمعون أحيانا على نحو ما يرد لهم من الأسانيد، وقد لا يستبعد الواحد منهم إلا ما صح عنده أو ما ثبت عنده أنه موضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستبعده. أما مع هذا فكما ذكرت في الطريقة الأولى أنهم هناك طوائف من السلف يجمعون ويتركون مسألة التمحيص الصحيح من غير الصحيح لمن يأتي بعدهم أو لمن يشتغل بهذا الأمر من في علم الرجال والأسانيد وغيره. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: من سره أن يعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصم 3 أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك. وذكر تمام الدعاء. وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي. حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود. وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري. حدثنا أبو الأشعث حدثنا زهير بن العلاء العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال: من سره أن يحفظ فليصم 7 أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام 7 على هؤلاء الكلمات. قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء. مع ضعف الأسانيد يلاحظ أيضا نكارة المتون، يعني في المتون معاني ومطالبات ومتطلبات لا تستساغ، وليس عليها نور النبوة ولا الحكمة أيضا، فليست من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا من جنس كلام الصحابة، لأنها فيها خلط بين التكهنات والتخرصات وبين تعليق الأمور على ما لا تعلق به الأمور على غير الاتكال على الله عز وجل. فهذه أمور أو هذه المعاني يدركها العاقل أو يدرك بعدها ونشازها بمجرد النظر العقلي، فضلا عن أن تكون من الحكم أو من المعاني التي يؤبه بها. نعم. وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روي به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات، كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره، حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته، وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة، وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية. وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولياء، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البناء وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البناء وأمثالهم من الشيوخ

من جمع الأدعية، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء، قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا يبرأ، قال ما هو؟ قال الدبيلة، قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي، قال فجس بطنه فقال قد برئت ما بك علة. قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. وليس نعم. في هذا المقطع يعني الشيخ تاري أشار إلى بعض الأمور التي قد تشكل، منها قوله فهذا الدعاء ونحو قد روي أنه دعا به السلف، هذا أيضا كلام مجمل ما ندري على أي وجه دعا به السلف، ثم إذا كان نثر عن السلف وروي عنه ما مدى صحة هذه الرواية، ثم إنه قد يقول أو قد يلجأ بعض أهل العلم أو بعض السلف إلى شيء من هذا عن جهل أو خطأ. كذلك قوله ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، هذا كلام مجمل، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية فسره بأحد أمرين، قال إنه يحتمل أن يقصد به التوسل بالإيمان به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحبته، وهذا حق، وهذا هو الغالب، وهو اللي يتماشى مع قواعد الشرع وما ما كان عليه السلف من أنهم قد يتوسلون بالأمور الصالحة التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كالتوسل بمحبته وطاعته واتباعه ونحو ذلك. وإن كان المقصود الأمر الآخر وهو التوسل البدعي أي التوسل بذاته، فهذا أيضا كلام مجمل، من هم الذين توسلوا بذاته؟ هل هم الصحابة في أثناء حياته؟ فهذا أمر معلوم. هل هم يعني بعض السلف بعد مماته؟ نعم، نقل بعض آثار عن بعضهم أكثرها فيها ضعف، ومنها ما يكون محل اجتهاد لكنه مجمل، ربما يفسر على وجه شرعي صحيح. إذن ما يمكن أن يتذرع به بعض أهل البدع من ما أثر عن بعض السلف من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى قد لا يثبت، ويبقى أيضا يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير، فالكلام المجمل لا يستدل به، لا سيما إذا لم يكن له أصل في الدين ويتعارض مع قواعد الشرع ومع إجماع السلف، يتعارض مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كل ما يروى من روايات مجملة يتعارض مع هذه الأصول، فإنه لا بد أن يفسر على تفسير صحيح، أو يكون خطأ وزلة من عالم، فالخطأ والزلة ينبغي أن تفسر على أنها أمر شخصي وقع فيه بعض المعتبرين من أهل العلم عن اجتهاد خاطئ، والزلة قد تقع من العالم، فليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة. هذه شبهة جديدة، الشيخ بعد ما يعني حرر مسألة الاستدلال وبين أنه ليس هناك دليل واحد يقوى أو يثبت يستدل به أهل التوسل البدعي، أشار هنا أو انتقل إلى شبهة يقولها كثير من أهل البدع قديما وحديثا. هذه الشبهة هي أن بعض الذين يدعون بأدعية نرى أنها بدعية يستجابوا الدعاء، يطلبون طلبات فتحصل لهم،

قال سمعت عمارة بن خزيمة قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت. قال فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال فقام وقد أبصر. ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومنها ما رواه النسائي وابن ماجه أيضا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا وقع في الترمذي. وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب، وأيضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء، بل رووه إلى قوله اللهم شفعه فيه. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجته في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيه. قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرأ. قال وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقي. قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيه. قال ففعل الرجل فبرئ. ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحطي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجني عن بصري، اللهم فشفعه فيه وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. فرواية شبيب عن روح عن أبي جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن، فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة، وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة سهل، وفي تلك الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني فيه، وفي هذه وشفعني في نفسي. لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر. نعم أحسنت. روايات التالية تختلف، لذلك نقف عند هذا المقطع. فالشاهد من سياق هذه الحديث أو هذه الأسانيد والمتون لحديث الأعمى كلها للدلالة على أن ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من استشفاء الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم حدث على وجه ليس لأهل البدع فيه دلالة، وذلك أن الرجل حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل شيئا ليس فيه شيء من الألغاز ولا شيء من الغموض ولا شيء من اللجوء إلى ما يلجأ إليه أهل البدع، فإنه أمره أن يتوضأ ويصلي ويدعو الله عز وجل بأن يستجيب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له، والنبي حاضر حي موجود يسمع في الموقف وفي المكان. فالقصة كلها تدل على أمر مشروع لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وهو أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء النبي فيه. هذا أمر ليس فيه دعاء لميت، وليس فيه دعاء لغائب، وليس فيه توسل بأمر غامض أو بطريقة على نحو ما يفعل أهل البدع والأهواء الآن. وكل ما ذكر الشيخ من هذه الأسانيد وهذه الألفاظ كلها تجتمع على هذا المعنى، كلها تجتمع على هذا المعنى. لكن هناك بعض القصص المشابهة التي سيذكرها الشيخ في الروايات التالية هي التي تكون ربما تكون محل إشكال عند بعض المتذرعين بمثل هذا الاستدلال أو بمثل هذه الأدلة. فعلى أي حال الشيخ حرر المسألة تحريرا بينا، وهذا ما عليه عامة شراح الحديث من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، ولم ينزع إلى شرحه على نحو ما يؤيد أهل البدع إلا بعض المتأخرين بعد القرون الثلاثة الفاضلة عندما انتشرت بدع التوسل أو التوسل البدعي، لما انتشر التوسل البدعي في الناس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز أن يسأل الله جل وعلا بحق هذا الصالح ويطلب من الصالح أن يدعو له؟ يعني هل يجوز تكرار نفس الصورة؟ بمعنى أن يأتي إنسان إلى رجل صالح فيطلب منه الدعاء كذا، ثم هو أي الطالب يسأل الله عز وجل أن يستجيب فيه دعاء هذا الرجل الصالح، فيما يظهر لي أن هذه الصورة ليس فيها ما يشكل. لا لا يختلف، لا هنا كلمة اللهم أن يسألك بهذا الرجل الصالح هنا تنتقل عن الصفة المشروعة إلى الصفة البدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التوسل بذاته في حياته، بينما لا يجوز التوسل بذات غيره لا أحيان ولا أموات. فمن هنا قد توجد صورة تحتاج إلى تحرير، فيجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه بمعنى التبرك بها في حياته، وهذا مما اتفق عليه الصحابة، واتفقوا على العكس أيضا أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بذاته إنما توسلوا بأشيائه حتى انقرضت، يعني تبركوا بها حتى انقرضت، لأن التوسل يأتي على معاني كثيرة، إنما المقصود هنا التبرك. أما في الصورة التي ممكن أن يطلب فيها أحد من الناس من رجل صالح أن يدعو له، ثم هو يطلب من الله أن يستجيب دعاء هذا الرجل الصالح فيه، فهذا مما لا حرج فيه، لكن ما يعلق الدعاء بذات الرجل، لأنه فرق بين ذات النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الذوات، إذ ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. عبارة شفعني فيه فعلا فيها إشكال، شفعه في واضحة، وشفعني فيه فيها إشكال، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس قادم. نعم. لا، محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر. ها؟ لا، القصة ذيك ضعيفة. أنت تقصد أي في أي قصة؟ الآن أنت معك الكتاب أي صف؟ 204. الرواية اللي مع موطن السؤال ما هي؟ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. ها؟ ما فيها شيء، يعني بدعائك، لأنه النص فسر بعضه بعضا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع نداء الأعمى ووجهه إلى ذلك، ثم لما قال يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له، بمعنى أنه حقق رغبته بأن دعا له. المسألة واضحة، الصورة واضحة، رغم اختلاف الألفاظ واختلاف السياقات، إلا أن الصورة بتفصيلاتها واضحة، يعني كلها تدور على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل بأن يتوضأ ويصلي ثم يدعو الله عز وجل، ثم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ثم يدعو الله بأن يستجيب دعاء النبي فيه. هذه السياق القصة كلها، الداعي الرجل الضرير والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه لما قال أتوجه إليك يا رسول الله، بمعنى أن تدعو لي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو أيضا طلب، دعا الله أن يستجيب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إن شاء الله هي واضحة. نعم. ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما أبي. ها؟ أول شيء نحتاج إلى أن نعرف مدى صحة هذه القصة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي، يعني كلمة ربي فيها إشكال. أتوجه بك إلى ربك وربي، أي نعم، لأن ظاهر أنها لا بأس بها، يعني أتوجه بك إلى ربنا جميعا، ربي وربي. ما وجه التوسل بالإيمان هنا؟ هذا أمر آخر. نعم، بس فيما بعد ما لنا على ظنه علاقة بقصة التي ساقها ابن أبي الدنيا، فيما يظهر لنا منفصلة. هذا السائل يسأل عن شبهة تثار، وهي أن الإسلام دين الفطرة والعقل، فكيف لا نعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف لا تعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف يرد على ذلك؟ نعم، لم يرد أن جميع أمور الدين لابد أن تدرك بالفطرة والعقل، بل بعضها يدرك وبعضها لا يدرك. ثم أن لم يرد أننا متعبدين بالبحث عن الحكم، بل نحن متعبدون بالتسليم لله عز وجل، التسليم المطلق لله عز وجل والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون نقول إن الأمور الدين تقتضيها الفطرة، نعم المجملات، أما التفاصيل فلا،